بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن السيد الحكيم قدس سره أفاد في المستمساك بأنه تارة نشك في اعتبار الهيئة بعد المفروغية عن قابلية اللبس، كما إذا شككنا في أن التستر بالورق هل هو كاف في صحة الصلاة أم لا، فيقال بأن قابلية الورق لللبس أمر مفروغ عنه، والشك إنما هو في اعتبار صفة وهي صفة المخيطية أو المنسوجية، واعتبار هذه الصفة مجرا للبراءة. وتارة نشك فيما هو وتارة نشك في ساترية ما ليس قابلا لللبس، كما إذا شككنا هل تصح الصلاة بستر العورة بالطين أم لا، فالطين هنا ليس قابلا لللبس، وبالتالي فالشك في صحة الصلاة بالطين مع عدم قابليته لللبس يرجع إلى الشك في أنه هل يتعين علينا التستر بما هو قابل لللبس كالثوب والقميص والورق وأمثال ذلك، أم أننا مخيرون بين ما هو قابل لللبس وما ليس قابلا، فإن المهم ستر العورة، فتكون المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى القاعدة فيها هو التعيين. وقلنا إن كلامه قدس سره مناقش كبرا وصغرا، مضى الكلام في الكبرى، وأما الكلام من حيث الصغرى فيقال هنا بأنه الصورة الثانية من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والسر في ذلك أننا نحرز أن المأمور به الصلاة بشرط ساتر للعورة، هذا أمر نحرزه، ونشك في شرطية زائدة وهي هل يعتبر في صحة الصلاة مضافا إلى اشتراطها بستر العورة أن يكون الساتر مما هو قابل لللبس أم لا يعتبر، فتجري البراءة عن الاعتبار. فالمسألة من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأننا أحرزنا في رتبة سابقة أنه تجب الصلاة بساتر للعورة، وإنما شككنا في شرط زائد وهو أنه هل يشترط زيادة على ذلك أن يكون الساتر للعورة قابلا لللبس أم لا يشترط، فتجري البراءة عن الشرطية كسائر موارد الأقل والأكثر الارتباطية. وإن أبينا عن ذلك وأصررنا على أن المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخير لا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فيأتي فيها ما ذكره سيدنا قدس سره من التحليل في مصباح الأصول، حيث قال حتى في دوران الأمر بين التعيين والتخير لا بد أن نفرق بين صورتين، إذ تارة يكون المحتمل التخير العقلي وتارة يكون المحتمل التخير الشرعي، فإذا كان المحتمل فإذا وجد جامع عرفي بين المحتملين فالتخير مرجعه للتخير العقلي، وإن لم يوجد جامع عرفي فمرجع التخير للتخير الشرعي. وقال إنما يتصور الخلاف والنزاع وين؟ في الثاني، وهو ما إذا لم يكن جامع عرفي بحيث يكون التخير المحتمل شرعيا، فهنا يتصور النزاع هل تجري البراءة أو تجري قاعدة الاشتغال. أما إذا وجد جامع عرفي بين المحتملين فلا محالة، حصل لدينا يقين بذلك الجامع العرفي وشك في اعتبار الخصوصية، ومحل الكلام من هذا القسم حيث يوجد جامع عرفي بين التستر بالطين أو التستر بالقميص مثلا أو التستر بالورق والقطن، فإن الجامع بينهما ساتر العوراء، فنقول لدينا يقين تفصيلي باشتراط صحة الصلاة بساتر للعوراء وشك شنو بدوي في اعتبار الخصوصية واعتبارها مجرا للبراءة. فحتى لو تنزلنا وقلنا بأن هذه الصورة داخلة في التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخير، إلا أنها من القسم الذي يكون جريان البراءة فيه واضحا لأن مرجعه إلى وجود جامع عرفي والشك في قيد من قيوده. ولذلك ذكر سيدنا قدس سره في مناقشة سلفه، من هو سلفه؟ لا سيد محسن، سيد الحكيم قدس سره قال ويندفع بأن المرجع هو البراءة، إذ الخصوصية التي يحتمل معها التعيين مشكوكة فتدفع بالأصل، فإن المتيقن من التكليف إنما هو الطبيعي الجامع بينهما، والخصوصية المشكوكة مدفوعة بأصالة البراءة كما هو الحال في الأقل والأكثر الارتباطيين، بل إن أحدهما يعني باب التعيين والتخير وباب الأقل الأكثر واحد، بل إن أحدهما عين الآخر ولا فرق إلا في مجرد التعبير. زين، هذا تمام الكلام في بيان ما هو مقتضى القاعدة، أي إذا شككنا في ساتر في اعتباره فمقتضى القاعدة هو البراءة عن التعيين، ولكن ما هو مقتضى النصوص؟ فهل يستفاد من النصوص اعتبار القابلية لللبس أو لا يعتبر؟ يكفي أي ساتر للعورة ولو بالطين مثلا. فقد ادعى سيدنا كالسيد الحكيم وغيرهما أنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون الساتر مما هو قابل لللبس لا مطلقان. واستدل على ذلك بمجموعة من النصوص. احنا نحتاج للوسائل شيخنا جيب لنا الجزء الرابع والجزء الخامس، لا عفوا الجزء الرابع والثالث، الجزء الرابع والثالث. الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا. ما هو وجه الاستدلال بهذه الرواية؟ أحسنتم. ووجه الاستدلال بها إحدى نكتتين. النكتة الأولى التي تعرض لها هو سيدنا قدس سره، قال بأن الإمام أفاد ولم يصلي عريانا، وليس المراد بالعريان من بدت عورته، بل المراد بالعريان من لم يلبس وإن كانت عورته مستورة. وبيان ذلك بحسب ما في الشرح صفحة 127 من الجزء الثاني عشر من الموسوعة، قال من الواضح أن ستر العورة بغير المنسوج كالحشيش لا يصدق عليه لبس الثوب، ما يقال لبس إذا تستر بالحشيش مثلا أو بالطين أو بالقطن، لا يقال لبس، بل هو عار وإن كانت عورته مستورة، فإن العاري مقابل اللابس، وحيث لم يكن لابسا فهو بالطبع مصداق للعاري، وقد منع في الصحيحة عن الصلاة عاريا مع التمكن من ثوب طاهر، لأنه قال إن وجد ماء غسله، أي يتعين عليه الصلاة فيه ولا يجوز له الصلاة عاريا. لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. وقد يقال في مقابل ما أفاد بأن الظاهر من عنوان العاري عرفا من بدت عورته، وليس ظاهره من من لم يلبس أو أنه مجمل، بل ظاهر عنوان العاري من بدت عورته. ويؤكد ذلك أن النصوص عندما تعبر بهذا العنوان أي عنوان العاري فإن ظاهرها بحسب ما وجدناه هو شنو؟ من لم يكن متسترا، لا من لم يكن لابسا، فلاحظ الوسائل الجزء الثالث صفحة 486 حديث واحد موثقة سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال يصلي يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماء. حديث اثنين معتبرة ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلي قائما. أيضا الوسائل الجزء الرابع صفحة 449 حديث ثلاثة بلي ما رواه ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلى جالسا. وحديث ستة من نفس هذا الباب بل صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا يعني صار غرق مثلا أو شيء طلع عريان رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه يعني تعمد ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال يصلي إيماء وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ثم يجلسان فيومئان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما. وإن كانا في بحر لجي يعني هم في وسط البحر داخل لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يومئان في ذلك إيماءان رفعهما توجه ووضعهما زين. وأيضا صفحة 451 حديث واحد رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا فإن لم يجد صلى عريانا جالسا يومي إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه فإن كانوا جماعة كيف صلوا يعني وهم عراد فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس الواحد يبتعد عن الثاني ثم صلوا كذلك فرادا لأنه إذا بيصلوا جماعة بينظروا للإمام مسكين هيكون يصلي شنو فرادا هذا هو. فالمتحصل أنه ظاهر التعبير بالعارف في النصوص كما هو ظاهره عرفان في أنه من لم يتستر لا من لم يلبس فلذلك يقال من ستر عورته بالحشيش أو الطين يقال هل هو عاري؟ يقولون لا ليس عاريا ولكنه ليس عليه ثوب لأنه عار بنظر العرف. بل يكفينا في رد استدلاله قدس سره شنو؟ إجمال العنوان. ومن هذه الروايات على كلامكم أن عليه وعلى عورتها يسمى لابس دليل على كلامكم ما قلنا مو لابس لكن ليس عاري كلامه في اللابس يا شيخنا ليس عاري يسمى ليس عاري يسمى إذا ستر عورته فليس عاريا لأنه ساتر عورته يقال هذا متستر لكن ليس لابسا لأنه يقال هذا عار هذا متستر ولكن ليس لابسا هذا هو الصحيح هذه النصوص جميعا في موارد يعني حشيش وهذه موجود لم يأمره الإمام بستر وأن أمره بأن يصلي صلاة العراق. وين موجود الحشيش؟ معلوم. وين موجود الحشيش؟ طلع من السفينة. وين في السفينة الحشيش؟ ها؟ وين في الحشيش؟ وين في السفينة طين؟ طلع ولا في بحر لجي؟ فلات من الأرض صحراء ما فيها حشيش. تعال السعودية هناك وشوف الخير. فافتراض الحشيش هذا شيء فرض. هذا وين في أماكن زين. والنكتة الأخرى في الاستدلال بهذه الرواية أن يقال إن السائل عبر في سؤاله بالثوب حيث قال وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا فقال الإمام عليه السلام إن وجد ماء غسله يعني غسل شنو الثوب وإن لم يجد ماء صلى فيه يعني شنو في الثوب فيقال إن مقتضى ظهور تطابق الجواب مع السؤال أن عنوان الثوب ملحوظ في جواب الإمام عليه السلام فكأنه قال صلى في الثوب ومقتضى ذلك اعتبار شنو أن يكون قابلا لللبس ولكن مجرد أن الإمام عليه السلام ألزمه بالصلاة فيه إن وجد ماء لغسله لا يعني أنه أخذ الثوب على نحو الموضوعية فلعله باعتبار أن الثوب شنو ساتر للعورة لا لكونه ثوبا ألزم بالصلاة فيه هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال النصوص التي دلت على أن أدنى ما يصلي فيه الرجل قميص أو المرأة درع وملحفة أو خمار ومقنعة وما شاكل ذلك. نجي إلى هذه النصوص التي استدل بها سيدنا قدس سره. الجزء الرابع صفحة 389 بلي باب 22 من أبواب لباس المصلي. الحديث الأول صحيحة محمد بن مسلم رأيت أبا جعفر صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه يعني شد الإزار على عنقه فقلت له ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد يعني إذا الرجل ما عنده إلا قميص واحد شو تقول؟ فقال إذا كان كثيفا فلا بأس به فإن ظاهره المفروغي عن اعتبار القميص وما هو قابل لللبس. زين، هذا الحديث الواحد. حديث اثنين بلي ايضا صحيحه محمد بن مسلم، سالته عن الرجل، عن احدهما سالته عن الرجل يصلي في قميص واحد او قباء طاق او قباء محشو وليس فيه ازرار، فقال اذا كان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج، يعني ما في فرج طويلة، فلا بأس، والثوب الواحد يتوشح به، والسراويل كل ذلك لا بأس به. وقال عليه السلام إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلان، لأن السراويل مو مثل الآن زماننا، سراويل في الأزمنة السابقة تحتاج إلى حبل لشدها، إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا حتى يمسكها عن السقوط. فإن ظاهر كلام الإمام عليه السلام أنه شنو؟ أنه المفروغي عن اعتبار ما هو قابل لللبس من قميص أو قباء أو شنو قال؟ ثوب أو سراويل إلى آخره. وكذلك حديث أربعة، وهي رواية صحيحة جميل بن دراج، سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وأنا معه حاضر عن الرجل يصلي في إزار مؤتزرا به، قال يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها. حديث الخامس، رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا اتزرى بثوب واحد إلى ثندوته، شنو ثندوته سيدنا؟ بإزار واحد بثوب إلى ثندوته، شنو ثندوته؟ صدره. الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه، حتى لو ثوب واحد الرجل ما في ثندوه. نعم، وهذه الروايات هي في مقام بيان شنو؟ عدم اعتبار التعدد، انه لا يشترط ان يكون عليه تعدد في الساتر، لانها في مقام بيان اعتبار الثوبيه او ما هو قابل لللبس، فكلها وارده في هذا السياق. هل يكفي واحد او لا بد من متعدد؟ فمفادها انه لا يعتبر في الساتر ان يكون متعددا، بل يكفيه واحد ما دام ساترا للعورة. وأما بالنسبة لما دل موارد في المرأة ما إلى علاقة بمحل كلامنا حتى نذهب إليه، أنه شنو واضح هذا. زين، هذا الاستدلال الثاني. نعم، لحم الثدي. ها، يقول الشيخ مصطفى حفظه الله الثندوة لحم الثدي، يعني يربط بلحم الثدي. المهم أن يصل إلى المكان يعني. صحيح صحيح صحيح. الرواية الثالثة صحيحة أخرى لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه، يعني قطع عليه الطريق، أو غرق متاعه فيبقى عريانا، أخذ ثيابه في شط الكوفة، كانوا يسووها الأطفال هذول، من واحد ينزل شط الكوفة سرق ثيابه وشرده. زين، قطع عليه أو غرق متاعه فيبقى عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته. هذا اللي يقول الشيخ ما قال، شوف لك حشيدك وقال. إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم. ووجه الاستدلال بها كما ذكر سيدنا قدس سره قال: حيث يظهر منها بوضوح أن المرتكز في ذهن السائل أنه لو كان عنده متاعه، يعني اللباس موجود زين، لزمته الصلاة لابسا، بحيث كأنه أمر مفروغ عنه. ولذا سأل عن حكم صورة العجز عن اللباس، ما سأل عن صورة العجز عن أصل الساتر، سأل عن صورة العجز عن اللباس، مما يدل على أن المرتكز في ذهن المفروغية عن اعتبار كون الساتر لبسان. لذلك قال: إذا لم يجد لباسا كيف يصنع، ولم يقل إذا لم يجد ساترا كيف يصنع. وقد أقره الإمام على ذلك، ومن ثم لم يتعرض في الجواب إلا لحكم هذه الصورة، يعني صورة ما إذا لم يجد لباسا قال: إن وجد كذا فكذا وإلا فلا. فيكون الارتكاز بضميمة التقرير كاشفا عن اعتبار اللبس في حال الاختيار. شو تقولوا يا جماعة الخير يا أرباب العزاء؟ الإمام في الجواب تعرض للساتر مو للباس، ما يثبت التعيين، يثبت كفاية أنه الثوب المتكفل. هو يقول الارتكاز على التعيين، ويدعي الارتكاز على التعيين، يقول ظاهر كلام السائل أنه مع وجود متاعه يعني ما يمكن لبسه، ما تصل النوبة إلى الورق والحشيش، فلذلك سأل وين؟ سأل عن صورة العجز عن اللباس، ما سأل عن صورة العجز عن الحشيش. فلو كان في مرتكزه يكفي ذلك لما سأل ما وجد لباس وعنده حشيش. وغاية ما يقتضي الرواية أنه المرتكز في ذهنه أنه لو كان عنده لباس لصلى فيه، أما هل يمتد؟ لتعين عليه، هو يقول المرتكز لتعين عليه. هل يمتد جواز اللبس إلى الحشيش ومثل ذلك؟ قال أنه غير واضح، فالإمام نبه على أنه يجوز له أن يأتي لأنه المرتكز التعين وعدم جواز الغير حتى يتمسك بالارتكاز. مالي شو تقولوا غير جواب شيخ جعفر؟ افتهمنا شيخ. نعم، لأن السؤال غافل عن مسألة الحشيش، يعني عادة الإنسان يلتفت إلى اللباس، يعني مو لأنه هناك ارتكاز، غافل عن الموضوع ما الأصل. باعتبار يعني عدم تعارف التستر به لم يفرضه في السؤال. أحسنت يا شيخ عبد الله، ما شاء الله شيخ عبد الله ما مقال. ويمكن الجواب عن الاستدلال بأن يقال: لعل عدم طرح السائل السؤال عن فرض العجز عن وجود حشيش أو طين أو ما شاكل ذلك هو أن عدم تعارف التستر به أوجب شنو؟ خفاء هذا الفرض، فاتجه السؤال إلى ما هو متعارف التستر به، فلا دلالة في كلام السائل على أن المرتكز في ذهنه أن لو أراد أن يصلي فيما هو ساتر من دون أن يكون لباسا هل تصح الصلاة فيه أم لا. ثم قال رواية الحميرية الكلام عنها إن شاء الله. ندخل غدا في شرط آخر من شروط الساتر، وهو شرط الطهارة والإباحة. حار المكان حار.